بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قلنا أن هذه الآية بتمثل آية الحقوق العشرة، على أساس أنها اشتملت على هذه البنود، وكان البند الأول هو أصل هذه الأصول، هو إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى دون سواه، وأن الإنسان لن يصل إلى تحقيق هذه العبادة إلا بإقامة هذا الصرح الإيماني، وكذلك اجتناب الشرك، وكذلك اجتناب الشرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فكان من صميم عبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى هو أن نجتنب الشرك. وكما ذكرنا أنه لا نجتنب أو لا نقوى على اجتناب هذا الشرك إلا بالوقوف على مسائله، قلنا عشان يتبرأ الإنسان من الشرك ومن أهله يبقى لابد أن نقف ابتداء على ما هي المسائل الشركية، وإن الآن كيف حيتبرأ الإنسان من الشرك وهو لم يقف بعد على تفاصيل هذه المسائل الشركية، كما نقول أن الإنسان كيف يبني هذه القاعدة الإيمانية وهو لم يقف بعد على أصول هذه المسائل، يبقى نقول هذا الإيمان له أصول، وكذلك هناك المسائل الإيمانية، يبقى لا نقول أننا قمنا ببناء هذا الصرح الإيماني إلا بعدما بنقف على أصول ومسائل الإيمان، وكذلك لا نقول أننا اجتنبنا الشرك إلا بعدما نقف على المسائل الشركية. قلنا لكي نتبرأ من الشرك لابد من الوقوف على تفاصيله، ولذلك قال ربنا سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ونقول الشرك مرفوض سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، الشرك مرفوض سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. وستأتي الآيات كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى كل معصية بيفعلها الإنسان هي في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر للعبد ذلك الذنب، وإن شاء أخذ ذلك العبد بالذنب، إلا الشرك فهذا لا يغفر إلا باجتناب الشرك وإلا بتبرؤ الإنسان من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى الشرك ده لا يغفر، ولكن نقول باقي الذنوب اللي هي ما عدا الشرك يبقى هذه في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله عز وجل ذلك الذنب للعبد، وإن شاء أخذ الله عز وجل العبد بذلك الذنب. لكن بالنسبة للشرك لابد من اجتنابه سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. وكما ذكرنا البعض بيظن أن الشرك الأصغر حاله كحال صغائر الذنوب، نقول لا، الشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر، كما قال عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وقال: الإشراك بالله. يبقى لما ذكر كده قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. وأن الرواية لم تفرق بين الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. وأخوف مخافة به النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هو الشرك الخفي، ألا هو الرياء. قلنا لأن الرياء محبط لأعمال الإنسان، يفعل الفعل في ظاهرها هي تتفق أو توافق المنهج النبوي، لكن في الحقيقة هذا عمل مردود لأن الوجه لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. فعل ذلك رياء الناس، قلنا لصرف وجوه الناس إليهم، وقد كان وبالتالي بيؤمر بصاحب هذه الفعلة أن يسحب على وجهه في النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى احذر الشرك على نفسك، احذر الشرك، وكما بينا إياك أن تظن أن الشرك الأصغر هو حالك حال صغائر الذنوب. نقول الشرك الأصغر هذا من أكبر الكبائر كما قال وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي باقي الآية لكي تتكلم عن الإحسان، وقلنا أن الإحسان ده مرتبط بالإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وكذلك كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. يبقى ده خلق، هذا الخلق بنقول يتربع في قلب الإنسان ثم بيظهر عن طريق هذه الصور التطبيقية. يبقى أي خلق من الأخلاقيات التي يتربى عليها الإنسان بيظهر من خلال المظاهر التطبيقية، سلوكيات بيظهر، هذا خلق الصبر، هذا خلق الأمانة، هذا خلق الصدق، هذا خلق الإخلاص. يبقى نقول كل هذه الأخلاقيات تظهر إزاي؟ يبقى نقول هي عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس يتحرك الإنسان من خلالها إلى التطبيق والتزام هذا الخلق في أفعاله. يبقى مظاهر سلوكية، يبقى صور تطبيقية هيظهر من خلالها ذلك الخلق الذي تربى عليه الإنسان. وأول صورة من صور الإحسان، يبقى أولى الصور بالإحسان هي الإحسان إلى الوالدين كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وهذه هذا البند لم يأتي في هذه الصورة فحسب، ولكن نقول أتى في العديد من مواضع القرآن. وكل هذه الصور دائما بتتكلم عن الرابطة بين الإيمان وبين الإحسان خاصة إلى الوالدين. يبقى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هنجد في مواضع كثيرة من القرآن أن الله سبحانه وتعالى أوصانا بالإحسان إلى الوالدين، وكانت هذه الرابطة بين الإيمان وبين هذا السلوك، بين الإيمان وبين البر وبين بر الوالدين. قلنا لأن دي يعني هذه صورة أو نقول يعني أعلى صورة من صور الإحسان والإحسان إلى الوالدين، لما لهما من حقوق على الإنسان، لما للوالدين من حقوق على الإنسان وبالوالدين إحسانا، تحمل كل صور الإحسان إلى الوالدين. قلنا حتى كما بينا في سورة الإسراء وكما ذكر وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى ده حق الوالدين، قلنا خاصة أن هذا البر يمتد حتى بعد موت الأبوين. يبقى البر لا ينقطع بموت الأبوين، ولكن هذا البر بيمتد أيضا حتى بعد موت الوالدين. يكفي في صورة الدعاء وأن العبد يلازم هذا الدعاء بالمغفرة والرحمة للوالدين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. بدأت الآية تبين يبقى الأصناف التي يبذل معها الإحسان، وقال مع الأقارب، كذلك اليتامى، كذلك المساكين، والجار ذي القربى والجار الجنوب. طبعا معلوم حق الجار كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حق الجار. وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جار بوائقه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول والله قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثم ذكر أن أذيت الجار، يبقى هذا يتنافى مع مقتضى الإيمان وموجب الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى نقول يبقى كل هذه السلوكيات والأفعال موقوفة على صحة إيمان الإنسان. لو صح الإيمان يصح هذه الأعمال، ولو صح الإيمان وبث في القلب بصورة صحيحة لا كان هو المحرك للإنسان لامتثال الأوامر واجتناب هذه المخالفات التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الكلام والجار ذي القربة والجار الجنوب. يبقى الجار ذي القربة نقول له حق الجوار وله حق القرابة أيضا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في الآيات. والجار الجنوب يبقى الجار بصفة عامة حتى لو كان ذميا، حتى لو كان ذميا له حق الجوار. قلنا لما يكون جار مسلم يبقى له حق الأخوة الإيمانية بالإضافة إلى حق الجوار، وإن كان نقول قريب للإنسان يبقى له حق الأخوة الإيمانية ولا حق الجوار ولا حق أيضا القرابة. يبقى ده نقول هذه الجار، ولذلك نقول الآية أطلقت هذا الكلام والجار الجنوب. والصاحب بالجنب قيل والرفيق في السفر، وقيل هي الزوجة. يبقى يطلق هذا الكلام على الزوجة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن يحسن الرجل إلى المرأة، وبالتالي كما بيّنت الآيات والصاحب بالجنب الإنسان مطالب بالرفق بالمرأة، وأن الله تعالى ذكر أن القيم التي نتعامل من خلالها هي المودة والرحمة. يبقى القيم التي نتعامل من خلالها في محيط الأسرة هو المودة والرحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا عشان يبقى في مودة ورحمة في التعامل في إحسان يبقى نقول يعني لابد من تصحيح القاعدة الإيمانية. قلنا لأن الإيمان هو المحرك دايما. يعني إيه اللي بيخلي الإنسان يلتزم بالطاعات؟ إيه اللي بيخلي الإنسان يلتزم بالسلوكيات؟ إيه اللي بيخلي الإنسان يعني لا يرتكب المخالفات؟ الإيمان. يبقى الإيمان لما يتحرك في القلب يبقى هو نقول محرك للإنسان لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وبالتالي يبقى والصاحب بالجنب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. يبقى في غير موضع ذكر استوصوا بالنساء خيرا. وكذلك كما بينا في الآيات أن الرجل مطالب بتأديب المرأة وبتعليم المرأة أمر ذلك الدين، حتى لو حدث منها النشوز يبقى حنعظ المرأة. قلنا كيف يكون الوعظ والإرشاد؟ يبقى نقول أنها كانت تربية مسبقة لذلك الأمر. يبقى النشوز لما حدث لكن نقول عندها قاعدة إيمانية تربت عليها المرأة. أول ما حنذكر المرأة بربها ونخوف المرأة من عذاب ربها يبقى نقول يقوم ذلك النشوز ويعتدل الأمر وتصحح المسار لتسير وتعود إلى طريق ربها المستقيم. يبقى الإحسان إلى والصاحب بالجنب، الإحسان إلى المرأة. وكما ذكرنا أن العلماء يقولون أن الإنسان المطلوب بالرجل يتحمل أذى المرأة، بل يسعى إلى دفع ذلك الأذى، بل يقابل هذا الأذى بالمداعبة والملاطفة. قلنا كل ده علاج، يبقى المقصد منه علاج بندفع به ذلك الداء الذي ألم بهذه المرأة. يبقى الإنسان مطالب كده بحفظ المرأة، صيانة المرأة، رعاية المرأة حتى لا تواقع المحظور، حتى لا تواقع المحظور. والإنسان يبقى مستعد كده أن يستمع من المرأة ما رأيت منك خيرا قط. يبقى إحنا على استعداد ونقول مهيئ تماما أن أستمع هذه المقولة، ما رأيت منك خيرا قط، ماذا سأصنع؟ يبقى أنا وضعت كده يبقى الخطة في ماذا أصنع لو قالت لي الزوجة ذلك الكلام. يبقى أنا مهيئ تماما كده وأعددنا يعني الصورة التي نتعامل بها مع المرأة لو صدر منها ذلك الكلام. كلام نتوقعه، يبقى كلام نتوقعه، ولكن الصورة أن احنا كيف نتعامل مع ذلك الموقف. يبقى السنة لما أرشدتنا السنة لكي يعني نقف على كيفية التعامل مع ذلك الموقف. يبقى لكن في غالب الأحوال الإنسان ممكن لا يتوقع هذا القول من امرأته، كأنه بيظن أن ده هيصدر من امرأة أخرى. أقول لا، هذه امرأة صالحة يعني تعرف بالصلاح، لكن يمر عليها وينتاب المرأة بعد ذلك الأمر. نقول ده نشوز، وده نقول انحرفت عن المسار. المطلوب أن أنا أعيد المرأة مرة ثانية لكي تسير في ذلك المسار. وبالتالي نقول أن الشارع أعطى للرجل هذه الوسائل التي من خلالها نصحح مسار المرأة متى انحرفت عن طريق ربها المستقيم. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يبقى دي أصناف ذكرت، يبقى يبذل معها الإحسان، حيبذل معها الإحسان، يبقى مع الوالدين، وده حق للوالدين، نقول مع الأقارب، مع الضعفاء من الأيتام والأرامل، مع نقول المحتاجين من المساكين، وكذلك أيضا حقوق الجار لابد من اعتبارها، ولابد من القيام بحق ذلك الجوار، وكذلك الزوجة وابن السبيل، نقول عابر السبيل داء الغريب، نقول يبقى كان في أرض غربة ووقع في مازق أو في حاجة، يبقى نقول قد يكون غنيا في بلدته ولكن هو ابن سبيل عابر سبيل، يبقى أيضا بننتبه إلى هذه الأصناف. وما ملكت أيمانكم، يبقى حتى الخدم أيضا لابد من الإحسان، لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا يعني نحمل ذلك الخادم يعني أكثر مما يطيق، يبقى ده خادم ملك يمين، وبالتالي لكن إياك أن تكلف ذلك الخادم بما لا يطيق، وإلا أعنا على ذلك كما قال وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذه أخلاقيات مذمومة، هذه الصفات مذمومة في الإنسان، يبقى الخيلاء وكذلك الفخر، يبقى نقول الخيلاء، وبالتالي نقول الخيلاء ده خلق المتكبرين، يبقى الخيلاء ده خلق المتكبرين، وكذلك ثناء الإنسان على نفسه، كثيرا ما يثني على نفسه، عنده فخر كده بنسبه أو بحسبه، عنده فخر نقول بعائلته، يبقى عنده كده نوع من أنواع الزهو والاستكبار على خلق الله تبارك وتعالى. لك أن تفخر أنك مسلم، يعني لو الإنسان أراد أن يفخر فلك أن تفخر أنك مسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يبقى فخر الإنسان وشرف الإنسان أنه ينتسب إلى ذلك الدين، ينتسب. لكن نحن ننتسب إلى عائلة كذا أو أنه صاحب مركز مرموق أو غير ذلك، نقول كل ذلك إلى فناء وإلى زوال، وربنا سبحانه وتعالى لا يحب هذا الخلق، يبقى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، عنده خيلاء وعنده نقول فخر بنفسه، عنده زهو، عنده كبر، يبقى إعجاب المرء بنفسه، يبقى انتبه إلى هذه الأخلاقيات، قلنا لأن دي أشياء موجودة داخل الإنسان لا تعالج إلا بالإيمان، الإيمان هو اللي بيعالج هذا الخلق السيء، قلنا الإنسان عشان يتزيى بحسن الخلق ويتخلى عن الرذائل، نقول الإيمان هو المعالج لذلك الأمر، الإيمان دايما هو المعالج لهذا الأمر، رؤية الإنسان لنعم الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى رؤية الإنسان لنعم الرب المعبود سبحانه وتعالى تدفع الإنسان دوما إلى التواضع وإلى الانكسار، فلا مجال للزهو ولا الكبر أن يدخل إلى قلبه، لأنه يعرف هذه النعم من نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، وإن كان أراد أن يفخر فلك أن تفخر وأنت تتشرف أنك تنتسب إلى ذلك الدين، وأن الله تعالى اكتبانا واصطفانا وهدانا إلى صراط المستقيم وإلى دينه القويم، إن الدين عند الله الإسلام، يبقى ده خلق، انتبه كده، يبقى المطلوب أن أنا أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى، يبقى أقف ما يحب ربي سبحانه وتعالى، وكذلك أقف في المقابل ما لا يحب الرب المعبود سبحانه وتعالى، أفعل المحبوب وأترك ذلك المذموم، يبقى هذا خلق لا يحب الله عز وجل، يبقى لابد أن أنا أسعى إلى تبرئة النفس من ذلك، يعني إلى تبرئة النفس، هذا خلق يحب ربنا سبحانه وتعالى، أسعى أن أشتمل وأتصف بهذا الخلق المحبوب إلى الله تبارك وتعالى. ثم بتأتي الآيات الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، نقول داء البخل داء الشح، يبقى داء البخل وداء الشح، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك الخلق كما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يبقى داء نقول من أخطر الأدواء على الإنسان داء البخل، وداء البخل مش هيتمثل في بخل الإنسان بالمال فقط، يبقى هذه الصورة نقول المعلومة عندنا، لكن بخل الإنسان نقول بالبيان وبخل الإنسان بهذه المعارف التي من بها ربنا سبحانه وتعالى عليه. يبقى إن كتم ذلك العلم الذي يقرب إلى الرب سبحانه وتعالى بيلجم بلجام من النار يوم القيامة. يبقى الإنسان لما بيعرف علم وكتم هذا العلم، قلنا خاصة العلم اللي هو بينبني عليه أعمال، يبقى لو كتم ذلك الأمر إيه السبب؟ لماذا قام بكتمه؟ ليه بتكتم العلم؟ لماذا تكتم العلم؟ قلنا يبقى حاله كحال الذي يكتم هذا المال، يبخل بالمال. لماذا تبخل بهذه المعلومة؟ قلنا لأن عشان كده المخرج منها بلغوا عني ولو آية. يبقى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى أعظم صور البخل المعلومة عندنا هو شح الإنسان بالمال، هو شح الإنسان، لكن ده الشح أساسا خلق، يعني خلق. يبقى نجد أنه يبخل بالمعلومة، يبقى هذه معلومة أراد أن يستأثر بذلك، وبالتالي حتى يكون عنده المعلومة ليست عند غيره، حتى لو جلس في مجال هو الذي يتكلم بذلك. يبقى انتبه، ده نقول هذه من أعظم صور البخل أيضا، يبقى هو بخل الإنسان بالمعروف على الآخرين. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدل على الخير كفاعله. يبقى عشان يبقى فيها نقول دفع للإنسان، يبقى مبادرة للإنسان، يبقى أي سبيل من سبل الخير يبقى أنت تسعى إلى أن تدل الناس على ذلك السبيل، تعرف الناس بربه سبحانه وتعالى، تعرف الناس بشرع ربك سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله عز وجل. يبقى كل معلومة احنا بنضيفها رصيد المعلومات عندنا هذا من فضل رب سبحانه وتعالى. يا ترى كنا ممكن نسعى ونحصل عليها ازاي؟ يبقى لا تظن ان ده بجهدك ومجهودك، ولكن ده بتيسير الرب المعبود سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل رب سبحانه وتعالى. فالفضل ده يقابل بايه؟ هل يقابل بكتمان ذلك الفضل، ولا السعي الى نشر ذلك الفضل والمن الذي من به علينا ربنا سبحانه؟ لذلك كما يقول ربنا سبحانه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هو بخيل ويأمر الغير أيضا بالبخل. يبقى لم يقتصر أنه اشتمل على ذلك الخلق، ولكنه أيضا بيدعو الناس إلى البخل. قلنا البخل ده يبقى إما كتمان ذلك المال ولا ينفق ذلك المال في أوجه الخير، وكذلك أيضا بخل الإنسان أن يبذل ذلك الخير إلى الناس. يبقى الخير اللي هو يتمثل في معرفة الإنسان برب سبحانه وتعالى أو بما هو المطلوب. يبقى أنت ليه بتكتم هذا العلم؟ ليه بتبخل هذا العلم بهذا العلم عن غيرك؟ يبقى ده صورة من صور البخل، صورة من صور البخل. أنت نقول لي بخل بالمال، الناس في حاجة وعوز، يبقى المطلوب أن أنا أقوم ببذل ذلك المال. نقول للناس يعني أفقر ما تكون إلى معرفة الطاعات. يبقى احنا بنبص دايما للفقر اللي هو في عدم وجود المال، لان اقول ده في صورة اعظم من ذلك من صور الفقر. يبقى الناس فقيرة تماما، فقيرة نقول في معرفة الرب سبحانه وتعالى، وفقيرة في معرفة المطلوب. قلنا الناس مع خضم الحياة ومشاغل الحياة بنجد ان الناس نسيت امر الاخرة، وبالتالي الحس بالنسبة للاخرة اصبح ضعيفا. قلنا لان هم الناس كله الى الدنيا وتحصيل الدنيا، تحصيل الزاد او نقول اسباب المعاش، ده حال الناس، وبالتالي نقول عندهم فقر شديد جدا بالنسبة لامر الاخرة. يبقى الامر ده محتاج زي ما احنا حنزيل عنه الغمة من غمم الدنيا، لكن علينا ايضا ان احنا ندفعه، ان ننفس عنه كرب الاخرة بمعرفة نقول ما سيرد عليه وما يفد عليه عند رب سبحانه وتعالى. فالناس عندها فقر شديد جدا بمعرفة الشرع والدين، معرفة السنة، معرفة نصوص الكتاب. يبقى ايه المطلوب؟ ان احنا البذل. يبقى نقول المطلوب البذل، البذل والعطاء، سواء كان بقى من المال او غير المال. قلنا المال احنا هنزيل عنه الحاجة الدنيوية، لكن بالنسبة للعلم ده احنا هنزيل عنه هذه الكروب التي سيتعرض لها في الاخرة. لذلك قال ربنا سبحانه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يبقى انتبه الى كتمان العلم، يبقى انتبه الى كتمان العلم. يبقى عندنا معلومات اكتسبناها من فضل الله سبحانه وتعالى، وان الله تعالى يسر لنا السبيل لكي نتعلم، فتعلمنا هذه المسائل، فماذا صنعنا بها؟ يبقى لما احنا اكتسبنا المال، احنا ذكرنا قبل ذلك ان المال ده وسيلة بنتقرب به الى الرب المعبود سبحانه وتعالى ونحقق به الاغراض اللي احنا بنحتاجها، يبقى لكن هو مش اصلا عشان انا المال ده نمسكه لصالح النفس وحقق الرغبات والملذات والشهوات، لا، ده نقول الاصل كده ان المال ده وسيلة من وسائل التي تقرب العبد من خلالها لرب المعبود سبحانه وتعالى، وابتغي فيما اتاك الله دار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الاصل كده يبقى ده وسيلة اتقرب من خلالها الى رب المعبود سبحانه وتعالى. فماذا صنعنا بذلك المال؟ كذلك العلم كده، وبالتالي ماذا صنعنا بهذا العلم؟ يبقى عندنا مجموعة من المعارف نقول اتعلمناها من خلال ما من به علينا ربنا سبحانه وتعالى من دروس العلم والقراءة والاستماع لغير ذلك، فماذا صنعنا بهذه المعلومات؟ هل أمسكناها لصالح النفس فقط ولا إحنا قمنا بنشرها؟ يبقى من باب إرادة الخير للناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى أنا بحب الطاعة لنفسي وأحب أن احنا نكون من أهل الجنة، وبحب أن احنا أساسا تكتب لنا النجاة من النار وأن يكون لنا الفكاك من هذه النار ومن عذاب ربنا سبحانه وتعالى، كذلك أن تحب ذلك للآخرين. وبالتالي السبيل إليها إزاي؟ يبقى أن احنا بمعرفة ما هو المطلوب ومعرفة أيضا الوقوف إلى على كيفية تطبيق هذا المطلوب. يبقى انتبه من البخل، ده ممكن إنسان يبقى فقير لكن هو بخيل، يعني كل فقير لكن بخيل، يبقى انتبه ده أساسا، يعني ده يعني مش يبقى البخل فقط في إمساك المال، يبقى ليس عندنا مال لكن انت بخيل بهذه المعلومات، بخيل بالمعلومات. فننتبه زي بالضبط كده مفهوم الصدقة. ما هي الصدقة؟ الصدقة عندنا لها مفهوم واحد، الصدقة المالية، لا، نقول ده أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لنا مفهوم الصدقة، قال: يصبح على كل سلام أحدكم صدقة، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، يبقى كف الشر عن الناس صدقة. يبقى نقول وسع لنا مجال الصدقات، يبقى الصدقة حتى اللقمة رفع رجل فيه امرأة يحتسبها له صدقة، يبقى مفهوم الصدقات ده أوسع من أن يقتصر على المفهوم المادي، أفصح الصور اللي هو النفقة المالية، لكن قلنا قد لا يملك الإنسان ما يتصدق به، لكن نقول على ذلك دي الصدقات أعم من المال. هنا برضك البخل أعم أن يكون هو بخل بالمال فقط، ونقول هو فقير ولكن بخيل، نقول أن الداء ده لابد من علاج هذا الداء، لابد من علاجه. وبالتالي نقول ماذا تصنع بما تعلمناه عن الرب المعبود؟ ايه اللي احنا عملناه؟ هل فعلا علمنا غيرنا؟ هل احنا فعلا ائتمرنا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بلغوا عني ولو آية؟ دي حجة علينا، الكلام ده حجة علينا تماما، لان ممكن انسان يظن في نفسه هو لم يحصل على كل العلوم عشان يقوم ببذلها وبنشرها، لا، ده هو بلغوا عني ولو آية، حكم واحد اتعلمناه، متعلمناش اي حكم. ده نقول لو كل مجلس علم احنا خرجنا منه بمعلومة واحدة، يبقى المطلوب ان احنا نقوم بنشر هذه المعلومة، قلنا لان المعلومة دي لما نقوم بنشرها في الحقيقة احنا بندفع الباطل ويتضاءل الباطل امام الحق، لكن لما يكون نقول ان اهل الحق يكتمون الحق واهل الباطل لا يكتمون الباطل، ده اهل الباطل يقومون بنشر ذلك بلا مقابل، نقول اهل الحق المطلوب ان احنا ندفع ذلك الباطل، ولكن كتمان اهل الحق للحق نقول يساعد في ذلك على نشر الباطل. يبقى دايما كده كتمان الحق ده يساعد نقول على نشر الباطل، كما ذكرنا قبل ذلك ان كتمان الشهادة يعني يوازي نقول قول الزور، شهادة الزور، يبقى كتمان الشهادة يوازي نقول ويماثل شهادة الزور، قلنا لأن الغرض من شهادة الزور إيه؟ يبقى نقول دفع ذلك الحق إلى غير صاحبه، هنا كتمان الشهادة يبقى هنجعل الحق لا يذهب إلى صاحبه يذهب إلى غيره، يبقى على ذلك نقول هذه النتيجة هم. فنتيجة بالنسبة لكتمان الشهادة زي نتيجة شهادة الزور، الاثنين هتضيع الحق عن صاحبه، فكذلك احنا ننتبه الى ذلك الامر. يبقى نقول البخل، بخل الانسان بتعريف الناس بالطاعات ونقول بخل الإنسان وكتمانه لهذا الحق الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، يبقى بيساعد الباطل ويساعد أهل الباطل عن شر الباطل. هما شفناش أهل الباطل يبخلون أبدا، ده أهل الباطل نقول لكنهم عندهم سخاء في نشر الباطل، سخاء في نشر الباطل وينشر الباطل بلا مقابل بلا مقابل. وبالتالي قلنا اللي بيساعد على نشر الباطل هو أن أهل الحق يعني نقول يتخاذلون، وأن أهل الحق يكتمون ذلك الحق، لكن المطلوب أن احنا نقوم بنشره. ده نقول حيتضاعف أمامه الباطل وينسحب الباطل أمام الحق، ولكن متى ظهر ذلك الحق؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. اعرف أن ده فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك. يبقى لما الله عز وجل يصل لك أنك أنت تحفظ القرآن، عملت إيه بعد كده؟ حفظت غيرك ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى يصل لك انك انت تحضر مجلس علم وتعلم منه وسأله ماذا فعلت في ذلك، ماذا فعلت؟ فيا ترى انت قمت بنشر الكلام ده وببثه ولا كتمت هذا الكلام؟ قلنا دايما الانسان يعني الشيطان يلبس عليه الامر ان هو يعني لم يتعلم بعد العلم الكافي، نقول بلغه عني ولو آية. والله استمعنا في الدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدق، فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهلية صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كف الإنسان الشر عن الناس أيضا له صدقة، إعانة رجل في أرض ضلال له صدقة، إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي عرفنا الرواية قلناها لغيرنا، الحق بينتشر كده، الحق بينتشر والعلم بينتشر بهذه الصورة. وبالتالي لا تقلل ولا تحقر من شأن أي معلومة إحنا تعلمناها في دين الله تبارك وتعالى، وإياك أن يلبس عليك الشيطان الأمر. قال في بعض الأحيان يقول لك الناس هنسمع منها تقول يعني بركاتك عم الشيخ أو كذا وكذا، فده هيحجمه عن أو يحجمه عن بذل ذلك. خلي بالك يعني كان الشيطان يحرك البعض، فأنت على ذلك لا تأخذ يعني لا تسكت ولا تكتم ذلك العلم مجرد الشيطان حرك الآخرين تجاهك. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تحركهم لشر تحريكا. فهنسمع بقى كلام نقول استهزاء أو سخرية أو غير ذلك، ده لا يثني الإنسان عن المقصد أبدا، ما يثنكش عن المقصد، لأن ده الطريق إلى الجنة، هذا هو الطريق الدلنا على الخير كفاعله. يبقى إحنا ممكن بنثاب بأفعال أرشدنا إليها الخلق، وبالتالي إحنا حتى لو لم نقم بها وإن عندناش مال، لكن بنحث الناس على الصدقة، عندناش مال لكن حنحث الناس على الصدقة، فهو لما بيفعل الكلام ده فحنجد إن إحنا بنثاب، لأن إحنا ما عندناش مال نتصدق به، لكن أقل ما في الأمر إنك أنت ممكن ترشد الغير إن هو أن يتصدق بذلك المال، أن تعرفه أن هناك فقراء، نقول في عوض في حاجة، هناك أيتام، هناك أرامل، وتبين له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، بنبين له حتى فضل. وإلا لماذا أتى الكلام عن فضل هذه الأعمال؟ قلنا عشان فيها حث الناس على التزام هذه الأعمال وتلك الطاعات. فدايما كده اللي بيخلي الإنسان بيخسر عن فعل بعض الطاعات هو عدم وجود الإمكانيات لفعلها، زي مسألة المال. طب ليه ما تحثش الناس على الصدقة وتبين لهم فضل الصدقة؟ يبقى حتى لو أنا ما عنديش مال، مش كون إن أنا يعني لا أقوى على إتمام هذه العبادة إن أنا لا أدل الناس عليها، يبقى تدل الناس على هذا الأمر. قد لا يقوى الإنسان على قيام الليل، نقول لظروف مرضية أو صحية أو غير ذلك، لكن ليس من أقلك أنت تدفع الناس إلى التزام قيام الليل وتبين لهم فضل قيام الليل، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم من الليل، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تبين له الأمر. حتى لو كان الإنسان نقول عنده نوع من أنواع الكسل، فكسل الإنسان في هذه المسألة يعني ما يدفعوش إن هو يترك دعوة الناس إلى ذلك الأمر، لكن إحنا علينا بدعوة الخلق، ولما يلتزم كل ذلك بيوضع في ميزان ذلك الدل على الخير. قال واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، قلنا لأن ده سلوكيات ما تنبغي أن تكون للمسلم، يعني كما في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يعني بتبين لنا كده أن المسلم ما يسعاش إلى النار، لكن دي النار دي أساسا أعدت للكفار. فعلى ذلك إياك أن تسير في مسار الكفار فتهلك كما هلكوا وتعذب كما يعذبوا. فنقول على ذلك المسلم لابد أن ينهى بنفسه ألا يكون من أهل النار. هنا كذلك أيضا أخلاقيات دي نقول لا تتفق مع الإيمان، لا تتفق. نقول المؤمن لا يعرف لا بالبخل ولا بالخيانة، وكذلك نقول إن المؤمن لا يعرف بالخيلاء ولا نقول الكبر والزهو والإعجاب بالنفس. نقول دي مش أخلاقيات المسلم. إيمانه نقول يدفع عنه هذه الأدواء، يبقى البخل ده نقول يتنافى مع الإيمان، الشح ده يتنافى مع الإيمان، نقول سوء الخلق يتنافى مع الإيمان. الإيمان بيدفع الإنسان لحسن الخلق، والإيمان بيدفع الإنسان إلى البذل والعطاء والسخاء، ده حاله. وإن الإنسان يعرف هذه النعم، أو المؤمن يعرف هذه النعم للرب سبحانه وتعالى ويعلم أنها مما تفضل به ربنا سبحانه وتعالى عليه، ماذا يصنع؟ يبقى حيقوم ببذل ذلك الخير وذلك المن والفضل من رب سبحانه وتعالى. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يبقى صورة أيضا أخرى من صور الإنفاق هو أنفق المال لكن عشان صرف وجوه الناس إليه. يبقى زي ما احنا بنذكر دوما أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق أهو وشهيد. تصدق عشان يقال عنه انه هو متصدق، راجل نقول كده محسن الى الناس يحسن الى الناس، فقد قيل يبقى اخذ الاجرة اللي هو طلبها وبالتالي حيكب بسبب هذا العمل على وجه النار. يبقى لانه اتى بعمل من الاعمال الصالحة لكن صرف هذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. مش كفار هم اساسا، يعني ما تظنش ان ده كافر، لا، لان ايمانه بالله واليوم الاخر يدفعه ان يكون العمل ايه لله سبحانه وتعالى. طب لما هو ادى ذلك العمل واكل غير الله، يبقى لسان الحال يقول ان هو لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. لو انه في ايمان راسخ في قلبه ونقول ان هو لما يفعل العبادات دهيت يفعل هذه الطاعات لله سبحانه وتعالى، اخلاص العباده لله، يعني عشان احنا ننتبه ما نقولش والله ولا ده كفار اساسا، لا، ده بينفق رئاء الناس كما بيناه. يبقى ده انفق ولكن حتى يقال عنه انه متصدق، او رجل نقول عنده سخاء عنده جود عنده كرم وقد قيل. يبقى نقول ده بالكلام بالنسبة للمسلم اللي هو توجه بهذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى ده مقتضى الإيمان. يبقى لما لقيناه بيتكلم كده نقول عنده لغو في الكلام، يبقى عنده خلل في الإيمان بالله واليوم الآخر. ادي كده ادي نفس القضية، لما انفق رئاء الناس، طب ليه انت تنفق؟ عشان صرف وجوه الناس اليك. هو النفقة دي مش الشارع حس على النفقة، حس على النفقة. طب انت بتبطل العمل ده ازاي؟ ابطل ذلك العمل لما انفق رئاء الناس. قلنا كان طالب يبقى رياء وسمعة عشان نقول يذكره الناس بالخير ويثنون عليه ويمدحون ذلك المنفق انه من اهل الجود من اهل الكرم وهكذا. لكن اصلا دي اعمال يبقى ما فيش حاجه بتحركنا اليها الا الايمان. ايه اللي بيحركك للصدقه؟ الايمان. ايه اللي بيحركك للصلاه؟ الايمان. ايه اللي بيحركك للدعوه لدين الله؟ الايمان. نجد ان الايمان هو المحرك دايما. الايمان ده يبقى علامه صحه هذا الايمان هنراه من خلال لسان الحال، كما بينا قبل ذلك عنواني هو سلوكياتي تحكي ايماني. سلوكياتك هي اللي تحكي الايمان، لسان الحال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يبقى ده التكذيب، مع انه يقول لك انا بنؤمن بالبعث، يبقى الايمان بالبعث ده ادي قوله، لكن لسان الحال ما نظنش ان هو بيؤمن بالبعث كده. يبقى ده لسان الحال، يعني كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى رؤيته كده واستحضاره للمشهد ده أنه حيقف بأن الله سبحانه وتعالى بيخليه ما يطففش في الميزان، لكن هو بيطفف في الميزان بيغش بيدلش بيخدع الناس. نقول على ذلك يبقى دي صورة بيستدل بها ان على كأنه عدم الإيمان بالله واليوم الآخر. هو مؤمن بالله واليوم الآخر ويعلن ذلك الأمر، لكن ده يتنافى، ما هو ده موجب الإيمان، ده مقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان أنك أنت تعمل بالطاعات. إيه معنى أن أنا نؤمن بالله واليوم الآخر؟ يبقى معنى كده أن ده هيعدل لي سلوكياتي، أقوالي توافق ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، سلوكياتي أفعالي توافق ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فمنين تؤمن بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، ومنين أنك أنت أساسا تفعل المخالفات؟ تفعل المخالفات، يبقى ده معناها ضعف الإيمان الوجهة. ولذلك والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يبقى ده نقول صورة التكذيب العملي، يبقى ده صورة التكذيب العملي. لكن يعني لما نيجي إنسان كده بيأكل أموال الناس بالباطل، نقول له أما تؤمن بالله عز وجل، أما تؤمن باليوم الآخر، يقول لك بنؤمن بالله واليوم الآخر. طب ليه بتفعل المعصية المخالفة؟ ده يتنافى، الإيمان بيحرك الإنسان إلى فعل الطاعات، عمره ما هيحرك الإنسان لفعل المخالفات. لكن لما فعل المخالفة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزني زاني حين يزني هو مؤمن، يبقى مع انه نقول له انت بتؤمن بالاول والاخر، يؤمن بالاول والاخر. طب ليه بتقع في الفاحشه دي؟ ليه بتفعل مخالفه؟ يبقى نقول السلوك العملي لسان الحال بنقول كانه بيصف ان هو لم يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. فده برضك اللي بينفق امواله، بينفق المال لكن رئاء الناس، عايز كده ان هو يبقى ليه صيت عند الناس، الناس تمدحه تثني عليه، وقد قيل يبقى هو اراد صرف وجوه الناس اليه، وأراد أن هو يسمع ويطرب بأذنيه كده لما يسمع المدح والثناء من الناس على جودي أو على سخايا أو على عطايا أو غير ذلك. ولذلك قال الله تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إيه اللي بيتفعل كده؟ إيه اللي بيحركه؟ الشيطان، الشيطان بيحركه، الشيطان نقول يحاول إفساد الطاعة على الإنسان، إما قدرش يسنيك عن الطاعة فبيحاول إن هو يفسد عليك الطاعة، إنك أنت تتجه يا طاعه ولكن تتوجه بها إلى غير الله سبحانه وتعالى، تتوجه بها إلى غير الله سبحانه وتعالى. مين اللي دعاك إلى ذلك؟ الشيطان. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى هي أي طاعة يبقى لما تصرف لغير الله ففي الحقيقة نقول أنه فعل ذلك طاعة للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى عبادة ربنا سبحانه وتعالى إزاي؟ بامتثال أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ونعمل العمل ده خالص لله سبحانه وتعالى. هو عمل العمل بس ما كانش خالص لله، يبقى كانت الوجهة فين؟ لغير الله سبحانه وتعالى. من اللي أوزع له كده؟ من اللي دفعه إلى كده؟ الشيطان. ده نقول صاحبه، قرينه، قرينه. ولذلك قال ربنا سبحانه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ده الصاحب بتاعه، ده الملازم، يبقى ده اللي بيحيله بذلك الأمر. يبقى نقول مع ان فعل طاعات يبقى مدخل كل المسألة ان هو أراد صرف وجوه الناس، فالشيطان نقول يدعمه والشيطان يحث على ذلك والشيطان يسن له ذلك الأمر. الشيطان قلنا لأنه بيحاول، إلا ما يدفع الإنسان عن الطاعة يبقى بيحاول أساسا أن يفسد عليك الطاعة، يفسد عليك الطاعة. زي بالضبط كده الإنسان لما بيصلي، الشيطان بيحاول صرف الإنسان عن الصلاة، هو لا ده هو أساسا وقف بين يدي سبحانه وتعالى مصليا، لكن يحاول عند ذلك الشيطان يذكره ببعض الأمور، لأنه نقول يحاول أنه هو يعني لا يأخذ ثوابا من هذه الصلاة، وإن أخذ أخذ ثوابا ضئيلا. فالإنسان يعني لا يأخذ من الصلاة إلا بقدر ما عقل منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان بيحاول يلبسه الأمور، يحاول يفكره أما تذكر كذا أما تذكر كذا، يبقى حاجات كان نسيها من فترة زمنية طويلة، ونقول بيحاول نقول يعني عصف الذهن كده عشان يصل إليها ولكن يتذكرها. وإن دخل في الصلاة يذكره الشيطان. ليه يعني يذكره؟ ليه؟ قلنا عشان يعني لا ينال ثواب الصلاة كاملا، بيحاول يدفع عن الصلاة ما دفعهوش، يحاول يلبس عليه الصلاة، كما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله، أن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك الشيطان من قله خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله. ففعل فلم يأتي بعد ذلك. حاول بقى، يحاول كده، يحاول يسعيك في الصلاة، أنت صليت ثلاثة أو أربعة، يحاول أنه أساسا يذكرك: أما تذكر كذا، أما تذكر كذا. وبالتالي تذكر أمور الدنيا وأنت في الصلاة، وأنت في الصلاة تذكر أمور كذا كنا نسيناها وانت في الصلاة، يذكرك ان فلان قال لك كذا وكذا وانت في الصلاة. يبقى كل ده بيحاول الشيطان يعمل ايه؟ بيحاول يلبس عليك امر الطاعة حتى لا تخرج بثواب من هذه الطاعات. يبقى عبارة كان اداء حركي، ولكن كان الانسان في غفلة، كان الانسان في غفلة. لذلك قال ربنا سبحانه: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. اي مشقة، اي حرج في المسألة، لما انا اؤكد على نفسي ان النفقة دي تكون لله سبحانه وتعالى. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله. يبقى ده بيتطلب ان اي عمل انا هتقدم عليه، اول امر لازم انظر اليه وادقق النظر النية. يا ترى انا بتوجه فعلا بالعمل ده الى ربي سبحانه وتعالى ام لا؟ اللي يأكد على، اللي خليك تأكد على هذا الأمر على نفسك، هو مسألة الإيمان اللي هو بث في القلب. عشان كده احنا لازم نهتم ببث قواعد الإيمان في القلب، ولازم أنا أتعاهد هذا الإيمان في قلبي، ولابد أن أنا أساسا لا أغفل أبدا عن رؤية القلب حتى لا تأتي شائبة أو عائق من عوائق تحول بين الإنسان وبين سيره إلى ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي أي طاعة نيجي نفعلها، أسأل نفسي كده: الطاعة دي فعلا أنا بفعلها لله سبحانه وتعالى ولا لصرف وجوه الناس؟ أنا برضك يعني بنفرح لما الناس بيمدحوني، لما بيثنوا عليا، وأنا برضك عايز الكلام ده، عايز أدي فلان يقول لي جزاكم الله خيرا وكذا وكذا، ولا إحنا يعني يستوي عندنا الذم والمدح وإن العمل ده يكون خالص لله؟ أنا لم أسمع، يبقى بنصم الأذان أن تستمع لا لمدح ولا ثناء. يبقى يا ترى ده الحال؟ يبقى لازم نصل لهذا الحال، ان الله تبارك وتعالى اثنى على هؤلاء الذين يطعمون الطعام على حبي مسكينا ويتيما وسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف ربنا يوما عبوسا قمطريرا. بيطعمون لوجه الله فعلا، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك. ازاي خلص الامر ده؟ يبقى نقول: هو صم الاذن تماما حتى لا تستمع لا لمدح ولا ثناء. يبقى ده حال الانسان، هل فعلا انا بعمل العمل ده لله كده؟ لما بنيجي ننفق وعلم واحد مساله، حفظ واحد ايه من كتاب الرب سبحانه وتعالى، وعلمه سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى بعلمه عشان يبقى لي ايد عليه، ولا انا بعلمه فعلا لله سبحانه وتعالى؟ حب الدين، حب الطاعه، يعني حب ظهور الطاعه، زي ما اهل الفواحش يحبون نشر الفاحشه وانتشار الفاحشه، يحبون ظهور الفواحش. فنقول اولى اهل الايمان كده ان هم يحبوا الطاعه ويحبوا اظهار الطاعه، فلما بيبذلها بيبذل ذلك لله سبحانه وتعالى. فانا لازم اؤكد على نفسي، لان النفس ليها حظ، يعني النفس كده ليها حظ في الامر ده. حب الانسان للثناء، حب الانسان للمدح، حب الانسان للتربع والتراث، ده امر موجود. حرص الانسان على الظهور، ده كلها اجواء موجوده عندنا. وبالتالي انا لازم يعني اخلص النيه تماما. دي مش هنخلص النيه الا لما انا يعني اتعاهد قواعد الايمان في القلب. دايما كده محتاجين ان احنا ناكد ان الايمان لابد ان انا انظر اليه، وانظر ازاي فعلا قمنا بزرعه وببثه في القلب، وان احنا نقيمه كايمان قوي، ومظاهره كلها هتظهر من خلال تلك الطاعات. ازاي فعلا انا افعل الطاعه وما يكونش ليا حظ للنفس فيها؟ ازاي افعل الطاعه وتكون خالصه لله سبحانه وتعالى؟ قلنا الامر محتاج الى يعني جهاد مستمر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله؟ هو انا لما بننفق مش بننفق من مالي، هذا مال ربي سبحانه وتعالى. يبقى واتون من مال الله الذي أتاكم، ده من ربنا سبحانه وتعالى وده رزق ربي سبحانه وتعالى. نقول لولا أن الله تعالى قدر لي هذا الرزق من المال، يبقى نقول لو بذلنا العمر بأكمله في جد واجتهاد ما استطعنا أن نصل إلى ذلك الأمر، لولا أن الله تعالى والذي قدر لنا ذلك، عشان نعرف فضل من ربنا سبحانه وتعالى. هذا فضل ربي، وإن اكتسبناه بحرفة أو مهنة نقول من أين لك الحرفة والمهنة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لما كانش معنا حرفة ولا كان معنا مهنة، اكتسبنا النهاردة بالحرفة والمهنة. يسر الله عز وجل لنا سبيل التجارة واكتسبنا ذلك المال. يظن الإنسان في عقله، ونقول أنه إنسان عاقل لبيب وبالتالي هو إنسان رشيد، لولا ذلك ما اكتسب هذا المال، نقول ده كله من تيسير الرب سبحانه وده كله من فضل ربي سبحانه وتعالى. ولولا أن الله تعالى والذي قدر لنا هذه الأرزاق ما كان منكم في استطاعتنا أن نصل لا بحرفة ولا بغير حرفة. فلذلك لما بننفق عارف أن ده فضل ربي علي سبحانه وتعالى، عارف أن ده رزق ربي سبحانه وتعالى. وأنا لما بنعطي الناس أعطيهم من مالي لا سبحانه وتعالى، ليس مالي أنا، حالي كحال الوكيل، حال الوكيل. يبقى الموكل كده أعطانا مال، إن نقول ننفق هذا المال على الفقراء، يبقى أنا ماليش يد أبدا على هذا الفقير، ما أنا إلا آلة، ما أنا إلا آلة. نقول بين الموكل وبين ذلك الفقير أناوله، يبقى أنا أناول فقط، مناول فقط، وبالتالي ليس لنا يد على هذا الإنسان. نقول لكن هو في الحقيقة مال هذا الموكل، فعلى ذلك لما يبقى فيه ثناء ومدح علينا نقول على ذلك لا نستحق هذا الأمر، لا نستحقه لأنه ليس مالي أساسا، وليس لنا يد على ذلك الفقير، ما نحن إلا أنا أناول فقط، مناول فقط. فده الحاله ولله المثل الأعلى، فكذلك هذا رزق ربك سبحانه، هذا مال رب سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعلنا مستخلفين في ذلك المال لينظر كيف يكون تصرفات الإنسان، هل نتصرف بما يوافق الشرع ولا احنا نتصرف هذا التصرف لصالح النفس. لذلك نقول المسألة دائما التأكيد على الإيمان بالله واليوم الآخر، التأكيد. فإحنا نقول والله إحنا بنؤمن بالله واليوم الآخر، لازم إحنا نثبت قواعد الإيمان، ولازم أشعر بحركة الإيمان في قلبي وإنه محرك للإنسان لمزيد من الطاعات. وما كانت هذه الطاعات إلا مظهر لهذا الإيمان الموجود في قلب الإنسان. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الله عز وجل لا يخفى عليه خفية لا في الأرض ولا في السماء، والله عز وجل عليم بذات الصدور. احذر يعني من مراقبة الرب سبحانه وتعالى لخواطرك ولباطنك، احذر من ذلك. الناس يرون الظاهر ولكن رب سبحانه وتعالى لا يخفى عليه باطن ذلك العبد، فلا بد من إخلاص العمل لله، ولا بد كما بينا من تطهير هذا القلب من أي شائبة تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، يا عباد إنما يعملكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، عمل صالحا فلنفسه ونساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. يبقى إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا من خير ولا من شر. وإحنا بنقرأ كده في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ونقرأ كده ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى إحنا علينا ملائكة، الملائكة دي تكتب كل ما يصدر من الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبالتالي لما حنجازى يوم القيامة حنجازى على حسب ما قدمنا من أعمال من خير أو من شر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. احذر من مراقبة الرب سبحانه وتعالى لك، واحذر أن الله تبارك وتعالى قد أحصى علينا كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجازي العبد إلا على حسب ما قدم، وكل شيء أحصيناه كتابة، كله مكتوب، كله مسطر، ما فيش حاجة أساسا نقول الهمسة يعني تكتب. ولذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ذرة يعني ده حاجة ضئيلة جدا، سواء كانت من الخير أو كان من الشر. وإن الموازين على مثاقيل الذر يوم القيامة، نقول الوزن على مثاقيل الذر يوم القيامة، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لابد أن يبقى مقر كده، يستقر في القلب أن ربك سبحانه وتعالى ليس بالظلام للعبيد. الله عز وجل حرم الظلم وجعله بيننا محرما، وربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ولكن يجازي العبد على حسب ما قدم، إن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها، ده نقول من فضل الله عز وجل ومن رحمات الرب سبحانه وتعالى. إن الحسنة بعشر أمثالها، السيئة بواحدة، السيئة بواحدة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدنى ما يعطى الإنسان على الحسنة عشر، يبقى الحسنة بعشر أمثال، ده أدنى شيء، لكن المسألة ممكن تبقى أكبر من كده، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. وإن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ده عطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا في مسألة الحسنات بالفضل والإحسان والإنعام، هذا فضل رب سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للسيئات فيعاملنا بالعدل، سيئة بسيئة، الواحدة بواحدة، لكن بالنسبة للحسنة لا، الحسنة بعشر أمثالها، مش بيقف إلى ذلك، ده أدنى أقصى حاجة، لا، ده أدنى ما يعطى العدل على الحسنة هو عشر أمثال، ولكن إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فربنا سبحانه وتعالى واسع العطاء. قال وإيتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين هذه المنزلة الرفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى نقول هذه منزلة رفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو نقول هذه الأمة بتشهد لجميع الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى قومهم، وأنهم بلغوا هذه الأمم رسالات الرب المعبود سبحانه وتعالى. ونقول هذه منزلة رفيعة للأمة ومنزلة رفيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يبقى كيف يكون الحال؟ يبقى نقول هذه تزكية من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال في يوم القيامة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.